الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا قيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام.